إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة الآن 8:30. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في هذه النشرة، الرئيس يستقبل رئيس وزراء دولة الكويت الذي يقدم مأدبة عشاء تكريما للرئيس والوفد المرافق له. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد من الكويت أن مصر تقف إلى جانب أشقائها في الكويت والخليج في مواجهة أي تهديدات. مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الاستثمار. الهدوء النسبي يسود مناطق القتال في سوريا، واشتباكات متفرقة في حماة. انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا وفقا للتقديرات الأولى.